بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وصلنا إلى قول الشيخ رحمة الله تعالى عليه، ذكرنا بأنه قال: وقدم البحث على الوجود لشرفه. قلنا: لأن الوجود هو منبع كل كمال، ولتفرع غير الوجود عليه في الأمور العامة. كيف يكون الشيء معلولا؟ كيف يكون علة؟ كيف يكون حادثا؟ كيف يكون قديما؟ كيف يكون كيف يكون إذا لم يكن موجودا؟ إذن لتفرع غيره عليه، قلنا كذلك. قال: فقال، يعني لأنه قدم الوجود فقال: تصور الوجود ضروري. أتى إلى تصور الوجود، قال: تصور الوجود ضروري. طبعا منهم من قال نظري. لماذا قال ضروري؟ قال: فإن قولنا، يعني لأن قولنا، فإن هذه الفاء سببية، وهذا من عطف السبب على المسبب. فإن قولنا، لأجل أن قولنا الشيء إما موجود أو معدوم، تصديق بديهي، فكان تصور الوجود ضروريا. هكذا. طيب، قال: فإن قولنا، يعني لأن قولنا الشيء إما موجود أو معدوم، تصديق بديهي. يعني هو يريد أن يدلل، يذكر، يقول: كيف تصور الوجود بديهي؟ ما معنى بديهي في البداية مولانا؟ بديهي يعني لا يحتاج إلى واسطة في التصور، مباشرة تتصوره من غير أن تفكر بشيء آخر ينقلك إلى الوجود. لا مباشرة، الوجود يعني والكون يعني هكذا. طيب، أو هو بديهي يعني أنت تعرف الوجود، ما معنى أنك موجود؟ لا تقول لي هذا السؤال لا يسأل، أنا يعني أعرف أني أنا موجود، هذا شيء بديهي، لا يحتاج أن أنقلك إلى كلمة أخرى وهذه الكلمة فيها معنى، المعنى ينقلك إلى معنى الوجود، لا يحتاج. إذن هو بديهي ضروري، يعني بديهي، وتصور كذلك. طيب، قال: فإن قولنا، هذا السبب، هذه العلة، هذا الدليل. فإن قولنا الشيء إما موجود أو معدوم، تصديق بديهي. ألسنا نجزم بأن الشيء إما موجود أو معدوم؟ بلى. هل تصور أن الشيء موجود ومعدوم، التصديق بهذه القضية، تصديق بقضية الشيء إما موجود أو معدوم، هي نظرية أم بديهية أم ضرورية؟ هذا شيء ضروري. يعني حتى الطفل إذا أرسلته إلى مكان ما، قلت له مثلا: إيتني بالقلم في المكان الفلاني مثلا، يذهب ولا يجد القلم، يقول: ما وجدته. يعني لأنه يعرف أن الشيء إما موجود أو يعني أو لا يكون، ويجزم بهذا الشيء. طيب، إذن جزمنا بهذا التصديق بهذه القضية التي تقول الشيء إما موجود أو معدوم، تصديق بديهي، هذا تصديق بديهي. طيب مولانا، كيف يكون التصديق بديهيا في القضية إذا لم يكن أجزاء القضية بديهية؟ طيب، وما هو أجزاء القضية هنا؟ الشيء، هذا نتركه. موجود أو معدوم؟ موجود أو معدوم كلاهما محمول، محمول مردد بين الوجود والعدم. موجود أو... طيب، والموجود والمعدوم من أين أخذ؟ أين مأخذ الموجود؟ إذا كان الموجود المشتق والمعدوم الذي هو المشتق بديهي، فوجب أن يكون مأخذه بديهيا كذلك، فيكون الوجود والعدم بديهيان. طيب، فما دام التصديق بديهيا مولانا، فأجزاؤه، يعني أجزاء التصديق، بديهية على قول الرازي، وشروط التصديق بديهية على قول الحكماء. لأنك تعرف أن الاختلاف في أجزاء القضية، هل التصديق مركب أم هو بسيط؟ قال الحكماء: هو بسيط. إيش معنى بسيط؟ يعني أجزاء القضية التي هي الموضوع والمحمول والنسبة، هذه الأجزاء، هذه شروط لكي يحصل عندك الجزم. فالجزم عندهم شيء بسيط، ليس مركبا، بل هذه شروط على قول الحكماء. لأن التصديق بديهي فشروطه بديهية. لكن قول الرازي، ماذا قال الرازي؟ تعرف أن الرازي قال: لا، التصديق مركب من هذه الأشياء. التصديق عبارة عن الموضوع والمحمول والنسبة والجزم. طيب، يعني هو هذا الجزم يحصله. فالتصديق هذا كله بهذه الأجزاء. فأجزاء القضية من الموضوع والمحمول والنسبة تكون شطورا لا شروطا عند الرازي. فعند الرازي كذلك يجب أن تكون أجزاؤه بديهية. كيف يكون الكل بديهي والجزء ليس بديهيا؟ كيف يكون؟ هذا لا يمكن. طيب، قال: فإن قولنا الشيء إما موجود أو معدوم تصديق بديهي. يعني فما دام التصديق بديهيا فأجزاؤه بديهية كذلك على قول الرازي، وشروطه كذلك بديهية على قول الحكماء. قال: وإنه، إيش إنه؟ هاي الهاء أين ترجع؟ ترجع إلى التصديق مولانا. وإنه يعني هذا التصديق البديهي الذي ذكرناه قررناه الموجود في القضية التي تقول الشيء إما موجود أو معلوم، هذا التصديق يتوقف على تصور الموجود والمعلوم. لماذا؟ لأن التصديق في هذه القضية متوقف على التصديق أو على تصور أجزاء القضية من الموضوع والمحمول. والموضوع هو الشيء، والمحمول هنا عندنا الموجود والمعدوم، محمول مردد، فيكون ماذا؟ يكون التصديق متوقفا على تصور الموجود والمعدوم، لأن الموجود والمعمول والمعدوم هما محمولان، يعني محمولان في هذه القضية. طيب، نعم. قال: يتوقف، ذكرنا بأن هذا التوقف يعني توقف التصديق على الموجود والمعدوم، توقف الجزء، توقف الكل على الجزء، هذا على قول الرازي، وتوقف المشروط على الشرط على قول الحكماء. طيب، قال: وإنه يتوقف، يعني وإنه هذا التصديق، تصديق بهذه القضية متوقف على ماذا؟ متوقف على التصور. كيف يكون التصديق بغير التصور؟ التصور موجود في ضمن التصديق، فإذا كان التصديق بديهيا فمن باب أولى أن التصور، تصور هذه الأجزاء يكون بديهية كذلك. طيب، على تصور الموجود والمعدوم، فيكون بديهيا، يعني إيش؟ فيكون الوجود بديهيا. لماذا؟ لأن الموجود والمعدوم مشتقان من الوجود والعدم. فإذا كان الموجود والمعدوم يعني بديهيين ضروريين، فوجب أن يكون مأخذهما بديهيا وضروريا كذلك، وهو الوجود والعدم، ونحن نتكلم عن الوجود الآن. طيب، قال: فيكون بديهيا، إيش هذا؟ يعني فيكون الوجود بديهيا. لكن مولانا، ألم تلاحظ شيئا عجيبا؟ بالله عليكم، ما هذا الاستدلال؟ هذا فيه مصادرة. هذا فيه ماذا؟ فيه مصادرة. ما هي المصادرة؟ عرفها السيد الشريف في التعريفات، قال: هي المصادرة على المطلوب، هي التي تجعل النتيجة جزء القياس، أو تلزم النتيجة من جزء القياس، كقولنا. يعني في الكبرى مثلا مولانا، النتيجة نفسها يعني الكبرى مثلا، أو الصغرى، أو لازمة من الكبرى مثلا، هذا يكون المصادرة على المطلوب. يعني هذا لا يعني يلزم الدور، المصادرة على المطلوب يعني فيه دور، المسألة فيها دور، يعني لا يمكن الاستدلال به. طيب، مثل ماذا؟ المصادرة على المطلوب مثل ماذا؟ كقولنا: الإنسان بشر، الإنسان بشر، وكل بشر ضحاك، وكل بشر ضحاك. ما هي النتيجة؟ كل إنسان ضحاك، صحيح؟ النتيجة الإنسان ضحاك. طيب، الكبرى هنا مولانا، قال: فالكبرى ها هنا والمطلوب شيء واحد. الكبرى ما هي؟ البشر ضحاك، كل بشر ضحاك. طيب، النتيجة ما هي؟ المطلوب الإنسان ضحاك، نفسه نفسه، وما الإنسان نفسه والبشر، فهذا الإنسان هذه النتيجة مأخوذة في القياس نفسه، فيكون مصادر على المطلوب. وقال: إذ البشر والإنسان مترادفان، وما هو الترادف؟ هو اتحاد المفهوم، فتكون الكبرى والنتيجة شيئا واحدا، هذا هو المصادر على المطلوب. طيب، هنا أين المصادرة؟ هنا أين المصادرة؟ سهلة جدا، فقط انظر، أنت تريد أن تستدل، مطلوبك ما هو مطلوبك الذي تريد أن تستدل عليه وأن تخرج النتيجة يوافقه؟ ما هو؟ الوجود ضروري، صحيح؟ تصور الوجود ضروري، أو الوجود بديهي، وكيف استدللت عليه؟ قلت الدليل هكذا: الشيء إما موجود أو معدوم، هذا التصديق بديهي. طيب لماذا هذا التصديق بديهي؟ هذا التصديق بديهي، هذه الصورة، وهذا التصديق بديهي لأنه متوقف على تصور الموجود والمعدوم، وتصور الموجود والمعدوم بديهي. طيب لماذا؟ لأن الوجود والعدم بديهي، فالوجود بديهي، وهذا نفسه أنت في الكبرى أخذته ثم بعد ذلك تأتي به في النتيجة. يعني الذي يراد إثباته هو أن الوجود بديهي. طيب الدليل كيف كان؟ الدليل هو أن التصديق بقول الشيء، بقول الشيء إما موجود أو معدوم بديهي. لماذا؟ لأن الموجود المأخوذ من الوجود بديهي، فالوجود بديهي. ما أنت أخذت الآن النتيجة أخذتها في الكبرى، فكيف تأتي بها وتجعلها نتيجة كذلك؟ فيلزم الدور، يلزم أن الوجود بديهي متوقف على بداهة الوجود. لماذا؟ لأن حكمنا في هذا الدليل بأن قولنا الشيء موجود أو معدوم بديهي. لماذا؟ لأن الشيء موجود متوقف على الموجود والمعدوم، والموجود والمعدوم بديهي. لماذا؟ لأن الوجود والعدم بديهي كذلك. طيب إذن فالوجود بديهي متوقف على بداهة الوجود الذي حكمنا به في الدليل. طيب فهذا مصادرة على المطلوب، هذه مصادرة أو هذا مصادرة على المطلوب. قال فإن قلته، ويقول يعني إذا تفطنت إلى هذا الإشكال وإلى هذه المصادرة ولو لم يقل هو ما عرفناه. قال فإن قلت إن زعمت أنه بديهي بجميع أجزائه فمصادرة. هو يقول لك أنا ألقنك الإشكال، أنا ألقنك إياه، أنت استشكل عبارتي بهذا القول. هكذا قل لي إن قلت يا شيخ أيها الشارح، إذا قلت وأنت تدافع عن التفتازاني، تقول التفتازاني يقول تصور الوجود ضروري، وأنت تستدل له للتفتازاني، أنا أقول لك الآن إذا أنت زعمت أيها القائل أيها الشارح أنه يعني التصديق بهذه القضية، بقضية الشيء إما موجود أو معدوم بديهي، بيّن لي ما هو بديهي. بديهي بجميع أجزائه، كيف يكون بديهيا بجميع أجزائه؟ إذن هذه مصادرة. لماذا مصادرة؟ لأن الوجود قال من جملة أجزائه، لأن الوجود ماذا؟ من جملة أجزائه، فلزم توقف بداهة الوجود على بداهة هذا الجزء، والجزء ما هو؟ الوجود نفسه. يعني توقف الوجود على الوجود، توقف بداهة الوجود على بداهة الوجود المأخوذة في الدليل. لأنك قد حكمت بأن جميع أجزاء هذا التصديق، جميع أجزاء هذا الدليل بديهية، ومن أجزائه ما هو؟ الوجود. لماذا؟ لأن الموجود مأخوذ من الوجود، فيكون من أجزاء الدليل الوجود. وأنت بعد ذلك بهذا الوجود تقول، تخرج نتيجة تقول الوجود بديهي، فهذه مصادرة لأن الوجود من جملة أجزائه. طيب هذه مصادرة. وإن زعمت هكذا، أشكل علي إشكالا آخر أريد علي، وإن زعمت أن الحكم في هذا التصديق بعد تصور الطرفين، قلت لا لا لا لا، نحن لا نقول هكذا، نحن نقول بعدما نتصور الموضوع والمحمول ثم بعد ذلك نحكم ببداهة هذه القضية. يعني نحن لا نقول الشيء إما موجود أو معدوم بديهي إلا بعد أن نتصور الشيء ونتصور الموجود والمعدوم، هذا لا يفيد. نحن نريد أن نتصور الوجود الموجود، صحيح، نريد أن نتصور الوجود الموجود في كلمة موجود. طيب قال وإن زعمت أن الحكم في هذا التصديق بعد تصور الطرفين بديهي، لا أنه بديهي لأن جميع أجزائه بديهية، لا، بل نحن نتصور الأجزاء بعدما قد يكون تصور الأجزاء بشيء كسبي بتعريف، قد يكون الأجزاء يعني تكون نظرية، وقلنا هذا لا يفيدنا هذا الدليل. إذا لماذا؟ لأنك قد حكمت وقلت تصور الوجود ضروري. طيب ومن أجزائه، من أجزاء هذا الدليل ما هو؟ من أجزائه الوجود. وأنت الآن تقول لي لا، الوجود هذا التصديق بهذه القضية يعني أجزاء هذه القضية ليست ضرورية بل نظرية، بل يعني مكتسبة. قال وإن زعمت أن الحكم في هذا التصديق بعد تصور الطرفين بديهيون لم ينفع، لا يوجد تقريب ولا ليس له علاقة، بل هو ضد، يعني هو يحصل التناقض فيه، يحصل التناقض إذا استدللت بهذا الدليل على قولك تصور الوجود ضروري، وقلت بأن الحكم في هذا التصديق بعد تصور الطرفين هذا لا يفيدنا أصلا وليس له علاقة بما، لأنه لا يوجد تقريب. لماذا؟ لأنك تعرف مولانا في آداب البحث والمناظرة عندنا يجب أن يكون الدليل فيه تقريب، يجب أن يكون في الدليل تقريب. إيش معنى تقريب؟ يعني إيراد الدليل بحيث يستلزم المطلوب، هذا هو التقريب، إيراد الدليل بصورة يستلزم المطلوب. كيف؟ يحصل بشيئين، إذا كان المطلوب أعم والدليل النتيجة ظهرت أخص، فالأخص يستلزم الأعم. الآن أضرب أمثلة، وإذا كان النتيجة كانت مساوية للمطلوب، أما إذا كانت النتيجة أعم من المطلوب أو كانت بينها وبين المطلوب عموم خصوص من وجه فلا تقريب. مثال، وأنا قلت في المنظومة تقريب، يعني التقريب تقريب سوق للدليل يلتزم، تقريب سوق للدليل يلتزم مطلوبة، يعني يلتزم المطلوب مطلوبة، والتقريب إنما يتم بكونه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مساويا أخص، ليس لوجه، ليس الأعم أو لوجه منتقص، لا أذكره. طيب هكذا هي عندي الآن المنظومة، نعم، بكونه عينا مساويا أخص ليس الأعم أو لوجه منتقص، نعم. نعم مطلوبة، والتقريب إنما يتم بكونه عينا مساويا أخص ليس الأعم أو لوجه منتقص، يعني منتقص مرفوض. طيب إيه مولانا؟ كيف مثلا مولانا أنت تريد، مطلوبك أن تدلل على أن هذا الشيء إنسان، فماذا تقول؟ تقول هذا ضاحك، هذا ضاحك، وكل ضاحك إنسان، فهذا إنسان. أنت الآن أخرجت يعني الدليل النتيجة عين المطلوب، مطلوبك ما هو؟ هذا إنسان. الآن ما هي النتيجة؟ هذا إنسان، صحيح؟ هذا يسمى تقريب، هذا فيه تقريب، هذا الدليل يقال فيه تقريب، لأنك استلزمت، لأنك أتيت بالدليل بصورة استلزمت المطلوب، بل عينه، بل هي عينه عينا. وعندنا المساوي كذلك فيه تقريب. المساوي كيف؟ تقول هذا إنسان، لماذا؟ تقول لأنه ضاحك، وكل ضاحك فهو متعجب، فهذا متعجب، وهناك مساواة بين أو لأن وكل متعجب الناطق فهذا ناطق، فهناك مساواة بين الإنسان وبين الناطق، تمام؟ فالدليل المطلوب، ما هو المطلوب؟ هذا إنسان. النتيجة ما هي؟ هذا ناطق، وبين الناطق وبين الإنسان مساواة، صحيح؟ بين الناطق وبين الإنسان مساواة. فحكمك بهذا الدليل، يعني إرادك هذا الدليل، يكون فيه تقريب. وكذلك مولانا إذا كان أخص، تريد أن تستدل مثلا بأن هذا إنسان أو بأن هذا حيوان مثلا، تقول هذا ضاحك وكل ضاحك ناطق وكل ناطق إنسان، فهذا إنسان. طيب إذا أثبتت الأخص سيثبت معه الأعم، الجزء يعني الحيوان سيثبت الجنس، صحيح؟ لأنك أثبتت النوع، والنوع لا يكون إلا في الجنس، فإذا ثبت أن هذا نوع فيثبت أنه جنس كذلك، يعني فيه هذا الجنس، جنس الحيوانية فيه. إذا ثبت أن هذا إنسان كيف لا يثبت أنه حيوان، صحيح؟ طيب فالمطلوب هذا حيوان، والنتيجة في الدليل الذي أتيت به أنت هذا إنسان، والإنسان يستلزم الحيوان ولا عكسه، لا يستلزم الحيوان الإنسان. هذه الثلاثة فيها تقريب مولانا، هذه الثلاثة فيها تقريب. أما يوجد شيئا ليس فيهما تقريب، تريد أن تقول هذا إنسان، فتقول هذا ماشٍ وكل ماشٍ حيوان، فهذا حيوان. هل هذا الدليل فيه تقريب؟ لا، ليس فيه تقريب. لماذا؟ إنه لا يستلزم أن يكون حيوان أن يكون إنسانا كذلك، قد يكون حيوانا وهو فرس، صحيح؟ فالآن النتيجة في الدليل أعم من المطلوب، فهذا ليس فيه تقريب. عندنا شيء آخر ليس فيه تقريب، شيئان ليس فيهما تقريب، بينها وبين النتيجة، يعني بين المطلوب وبين النتيجة عموم مخصوص من وجه. كيف؟ تريد أن تستدل وتقول هذا إنسان، المطلوب مطلوبك هذا إنسان، فتقول مثلا تقول هذا ناصع مثلا، وكل ناصع فهو أبيض، فهذا أبيض. طيب هل يعني يستلزم البياض الإنسان؟ لا يستلزم مولانا، عموم مخصوص، قد يكون أبيض ولا يكون إنسانا، قد يكون هذا الحائط، قد يكون ورق أبيض، صحيح؟ إذن هناك شيئان ليس فيهما تقريب. إذا كانت النتيجة أعم من المطلوب، أو إذا كانت أعم من وجه من المطلوب، أعم مطلقا أو أعم من وجه، لا يفيد هذا الدليل، لا يفيد. فلنطبق هذه الأحكام هنا مولانا، هذه فائدة آداب البحث والمناظرة. فلهذا نحن قررنا في هذه الدورة التي نعقدها إن شاء الله أن يكون امتحان في آداب البحث والمناظرة، لك يعني الطالب كيف يفهم هذا ولا يعرف التقريب ولا يعرف إيش معنى التقريب. طيب ما يعني المطلوب؟ ما هو المطلوب؟ هو الوجود بديهي، هذا هو المطلوب. طيب والدليل الذي أتيت به، الدليل الذي أتيت به، قلت التصديق، يعني التصديق بهذه القضية، شيء إما موجود أو معدوم، بديهي، لكن لا علاقة لي بعد تصور الطرفين، يعني سواء كان تصور الطرفين بديهيا أو كان بأمر كسبي، صحيح؟ إذن الآن هذا الدليل، هذا الدليل نتيجة هذا الدليل أعم من المطلوب. لماذا؟ لأن المطلوب ما هو؟ الوجود بديهي، المطلوب هو الوجود بديهي. النتيجة التي جاءت في الدليل الوجود يمكن أن يكون بديهيا ويمكن أن يكون كسبيا، فهذا أعم، وهذا لا يفيدنا، لأن قد ينتقل ذهننا بعد تصور الطرفين، قد يكون تصور الطرفين ليس بالبداهة بل بالكسب، وهذا لا يفيدنا. نحن نريد أن نجزم مطلوبنا أن الوجود ضروري بديهي غير مكتسب. طيب قال لم ينفع لجواز أن يكون تصور طرفيه أو أحدهما الذي هو الوجود كسبيا، قد يكون كسبيا، فلهذا هذا أعم، هذا لا يفيدنا. إذا قلت لي أو ردت علي هذه الاعتراضات أنا أقول لك. يعني هو أخذ بعين الاعتبار أن يعني نعم نعم هو يعني أخذ بعين الاعتبار أنك تريد عليه إشكالا، والإشكال من جهتين، الإشكال من جهتين. إذا قلت بأن التصديق بديهي لأن جميع الأجزاء بديهية، هذا قلنا فيه مصادرة. إذا قلت لا، التصديق بديهي بعد تصور الطرفين، قلنا هذا لا ينفع. لماذا؟ لأنه ليس فيه تقريب، بل النتيجة في هذا الدليل أعم من المطلوب وهو لا يفيد. إذا قلت هكذا فنقول لك، قلنا هذا التصديق بديهي مطلقا. لا لا لا، هذا التصديق بديهي مطلقا. يعني إيش مطلقا مولانا؟ يعني بجميع أجزائه على قول الرازي، وبجميع شروطه على قول الحكماء. تمام؟ يعني الموضوع والمحمول بديهيان، بديهيان، فيكون وجوده بديهي كذلك. قلنا هذا مصادرة، أنت قلت هو مصادرة هذا فيه. قال لا لا لا لا، هذا ليس فيه مصادرة، هذا ليس فيه مصادرة. لماذا؟ قال لأن بديهيته مطلقا في نفس الأمر يتوقف على بديهية أجزائه في نفس الأمر. لكن لا يتوقف العلم ببديهيته مطلقا على العلم ببديهية أجزائه، بل بدليل آخر، أي كل واحد منها مفصلا أو منفصلا. طيب، هو يقول لك شيئا، يقول لماذا أنت تقول لي يوجد هناك مصادرة على المطلوب فيما إذا كانت أجزاء هذا التصديق ضرورية، إذا كانت كلها بديهية، لماذا تقول لي هو يعني يوجد فيه مصادرة؟ أقول لك لا يوجد مصادرة، يعني لا يوجد دور. لماذا؟ قال لأن بديهيته مطلقا في نفس الأمر، بديهية هذا التصديق مطلقا يعني بجميع أجزائه في نفس الأمر، لا في التصور مولانا، لا في العلم، لا لا، في نفس الأمر، متوقفة على ماذا؟ تتوقف، قال يتوقف على بديهية أجزائه أيضا في نفس الأمر. إذا في نفس الأمر كانت أجزاؤه بديهية، يعني في نفس الأمر التصديق بهذه القضية بديهي، متوقف على أن يكون أجزاؤه بديهية كذلك، ولكن في نفس الأمر. طيب، ونحن لم نستدل بهذا، لم نقل في نفس الأمر، نحن نقول العلم، العلم التصديق بهذه القضية، العلم بهذه القضية، ليس هذه القضية في نفس الأمر. هذه القضية في نفس الأمر، الشيء إما موجود أو معدوم، متوقفة صحيح على بداهة الوجود والعدم في نفس الأمر. أما نحن لم نستدل هكذا، لم نقل هكذا حتى يلزم المصادرة ويلزم الدور الذي ذكرته، لكن لا يتوقف العلم ببديهيته مطلقا، ببديهية التصديق بجميع أجزائه مطلقا، على العلم ببديهية أجزائه لا يتوقف التصديق. يعني هل كل شخص قلت له الشيء إما موجود أو معدوم ببداهته تصور الوجود، تصور معنى الوجود أو تصور الوجود، لا لا لم، أو حكم بأن الشيء ما موجود أو معدوم، يعني هذا العلم الذي حصل في ذهنه توقف على العلم ببديهية أجزائه، يعلم أن أجزائه بديهية؟ لا، لم يعلم أن أجزائه بديهية في نفس الأمر مولانا، لكن ليس العلم متوقف على العلم، ليس التصديق بهذه القضية متوقف على العلم ببداهة الأجزاء. يعني هل أنت تعلم، الطفل يعلم أن الوجود بديهي، يعلم هذا الشيء أن الوجود بديهي؟ لا يعلم ولا يفكر، هو يعرف هذا الشيء موجود أو معدوم، خلاص. إذن مولانا التصديق بقضية الشيء إما موجود أو معدوم في نفس الأمر متوقف على بداهة الوجود والعدم في نفس الأمر. أما العلم، العلم ب نعم، العلم ببداهة هذا التصديق، العلم ببداهة، يعني أنت تحكم الآن، أنت الآن عندك علم، أنت عندك علم بأن التصديق بأن شيء ما موجود أو معدوم، هذا الشيء، هذه القضية بديهية، هذا أنت تعرف بديهية مولانا، أما الطفل نفسه لا يعرف هذا الشيء بديهي، صحيح؟ وهذه، هذا التصديق البديهي هل هو متوقف على العلم، يعني يجب أن يعلم الطفل بأن الوجود بديهي والعدم بديهي، ثم بعد ذلك يعني هو يعني يحكم ببداهة أن الشيء ما موجود أو معدوم. لا، هو لا يعرف ما معنى البديهي، ولا يعرف يعني أصلا الوجود، ولا يعرف هذه الأشياء. فالعلم ببداهة هذا التصديق، تصديق الشيء ما موجود أو معدوم يعني بالجميع أجزائه، متوقف على ماذا؟ نعم، ليس متوقفا على العلم ببديهة الأجزاء. يعني لا يشترط أن تعلم أن الأجزاء بديهية لكي يكون هذا التصديق بديهي، بل بدليل آخر. طيب، أي كل واحد منها مفصلا أو منفصلا، كل واحد منها منفصل، كل واحد يعني هذا يعني بجهة وهذا بجهة أخرى. مثلا أنا يأتي بمثال: إذا علم أن هذا التصديق حاصل لمن لا يتصور منه كسب، كالصبيان مثلا، الصبي أليس يعرف بأن شيء ما موجود أو معدوم؟ تقول له هذا شيء موجود هنا ويذهب ولا يجد، يقول أنت تكذب، حاشاك مثلا. ماذا؟ لأنه يعني أنت لا تستطيع أن تقول له لماذا؟ لماذا؟ لأنه هو يعرف أن شيء ما موجود أو معدوم، وعندما لم يكن شيئا كان يعني لم يكن موجودا كان معدوما، والشيء ما موجود أو معدوم هو يعني يعرف، وهو لا يتصور منه كسب. طيب، علم أن كل واحد من أجزائه بديهي، ما كان هذا يعني حتى يحصل من الطفل، حتى يحصل أحيانا من بعض المجانين، ولا يعرف الكسب ولا يكسب شيئا، لكن على الأقل يعرف ويجزم بأن شيء ما موجود أو معدوم، وليس متوقف هذا التصديق، لم يتوقف على العلم ببداهة الوجود والعدم، بل التصديق في نفس الأمر، تصديق بالقضية في نفس الأمر، متوقف على البداهة على الوجود في نفس الأمر، على أن الوجود بديهي في نفس الأمر، وليس العلم ببداهة هذا التصديق بجميع أجزائه متوقفا على العلم ببديهة هذه الأجزاء. طيب، هل في إشكال مولانا هنا؟ فيه شيء من الدقة هذا يعني، وجزاك كل خير. وهذا الدليل ضعيف أيضا مولانا، حتى هذا الرد ضعيف. تعرفوا لماذا؟ هذا ليس قويا، لأن التصديق بأي قضية مولانا، التصديق بأي قضية لا يشترط فيه أن تكون أجزاؤه بديهية مولانا. يعني قد يكون لا يشترط أن تكون أجزاؤه بديهية ومعلومة بالكون، بل يعني قد يكون تكون أجزاؤه معلومة بوجه ما، صحيح؟ فيها خفاء أجزاؤه، يعني فيها خفاء، فيها يعني معلومة بوجه ما، ليس معلومة يعني بالضرورة وبالبداهة وبالكون. طيب، يعني يكفي الأجزاء، يكفي العلم بالأجزاء بوجه ما، ففي هذه الحالة لا يلزم أن يكون الأجزاء ضرورية معلومة كما يقرر الشيخ رحمة الله تعالى عليه. طيب مولانا، يعني نقف إلى هنا إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.